بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 33 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسل. إذن هلاك الظالمين مما يسعد به المؤمنون، لأن في هلاك الظالمين سعة وراحة ودفع أذى عن المؤمنين. ثانيا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وفي ذلك كله تنبيه على أنه يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة، لأن هلاكهم صلاح للناس، والصلاح أعظم النعم، وشكر النعمة واجب، وهذا الحمد شكر لأنه مقابل نعمة. هذا كلام ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وهو كلام في غاية النفاسة. يقول في ذلك كله تنبيه على أنه يحق الحمد عند هلاك الظلمة، وهذا حصل، وقد نقلت نصوص عديدة في بحمد الله في حمد الله من بعض السلف عند موت الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان في سيفه ظلم على كثير من الرقاب. يقول هنا ابن عاشور لأن هلاكهم صلاح للناس، أي صلاح أمر الناس وصلاح حال الناس، لأن الظالم مؤذي ويتبعه كثيرون على ظلمه. يقول لأن هلاكهم صلاح للناس، والصلاح أعظم النعم. نعم، الصلاح أعظم النعم. وأنت حينما تصلي تقول السلام علينا، فأنت تدعو لنفسك بالسلامة، تدعو لنفسك بالسلامة وعلى عباد الله الصالحين، وأيضا تدعو لجميع عباد الله الصالحين. فالإنسان حينما يكون صالحا ينال دعوات المؤمنين، وحينما يدعو بهذا الدعاء يؤجر على عدد الصالحين، ومن صلحت حياته صلحت آخرته، ومن صلح قلبه فصلح عمله، صلحت له الدنيا والآخرة، وصلح لدخول الجنة ولجوار الرحمن. فينبغي على الإنسان دواما أن يسعى ليكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. يقول وشكر النعمة واجب، فالنعم التي تتجدد يجب شكرها، وهذا الحمد شكر، أي إن حمد الله من الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن حمد الله تعالى هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فهو من شكر الله تعالى. يقول لأنه مقابل نعمة، وهي نعمة إهلاك الظالمين. ثالثا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم، لأنه نعمة على الرسل، فذكر الحمد تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمد الله على كفايته شر الظالمين. أنت حينما تقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهذا خبر يراد به الإنشاء، فربنا يخبر أن الحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه معنى الأمر، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. ففي هذا تعليم لعباده أن يحمدوه سبحانه وتعالى على كل حال، ويزداد حمده عند تجدد النعم. رابعا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. تأمل أخي الكريم أن سمعك وبصرك ونبض القلب هو من عند الله تعالى، وأن الذي أمدك بالسمع ويمدك به وأمدك بالبصر ويمدك به، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك قلبا يعمل حتى وأنت نائم، أن الله هو الذي قد رزقك هذا وأن الله قادر على إيقاف هذا. إذن هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة. من إله غير الله يأتيكم به؟ الله يأتينا به وحده لا شريك له. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إذن آيات نقرأها وهي آيات القرآن، آيات في أجسادنا، آيات في الآفاق. هذه الآيات كلها يجب أن نتفكر فيها وأن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن نعمل لأداء شكرها وأن نخضع لله تعالى، لأننا مهما عملنا لن نستطيع أن نؤدي حق الله تعالى. يقول ابن عاشور: وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بأن تأتي مرة بحجج من مشاهدات في السماوات والأرض، وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس، ومر بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأ الله. إذن أنت مهما تلتفت ترى أمامك نعم الله وحجج الله في خلقه، وأن لله تعالى على كل شيء منا. خامسا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. هذه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، كانت زوجة عمر بن عبد العزيز، وكان خليفة حينذاك، وقد تزهد تزهدا كبيرا، فكان واضعا رأسه عند فخذها تفلي له رأسه، فقال لها حينما كنا في الإمارة كان وضعنا أفضل من الآن، قالت له: الآن أنت أقدر. قال: إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا الإنسان دائما يتفكر أنه يحشر إلى الله تعالى وأنه عائد إلى الله تعالى لا محالة. سادسا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وخص الغداة والعشي بالذكر لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. إذا الإنسان عليه أن يؤدي العبادة في كل شيء حتى في عمله. يعني المرأة في بيتها لما تعمل تحتسب الأجر، الولد الذي له 10 سنوات أو 12 عاما كم لك يا أيها الفتاة؟ 12. خلص 12، حينما يجلس لا يفكر باللعب، إنما يفكر في خدمة أبويه ويفكر في إدخال السرور إليهم، ويعمل يرتب هذا ويأتي بهذا ويصنع هذا ويسعى بطاعة الله ويحتسب الأجر في خدمة أمه، في خدمة أبيه، في الإحسان إلى الجيران، في دفع الأذى، في الصبر على الآخرين، وهكذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الأمر المهم أن الإنسان في أعماله عليه أن يريد وجه الله تعالى. وتأمل كيف أن الفقراء مكرمون في مجالس الإسلام ومكرمون في مجالس الوحي، وتأمل ذاك الذي كان أعمى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا، فعبس في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت في جسده، والأعمى لم يتضرر فيها لأنه لم يبصر، لكن نزل الخطاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود لمثل هذا. وهنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سابعا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب وأمثالهم. وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. إذن مجالس الفقراء مجالس أكرمها هذا الدين، فالعبرة ليست بالمال ولا بالوجاهة، إنما العبرة بتقوى الله تعالى وإرادة وجه الله تعالى. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، فقطع استؤصل، دابر القوم آخرهم، نصرف ننوع، يصدفون يعرضون، بالغداة أول النهار. العمل بالآيات، أولا بين لمن حولك حقيقة الكهان والعرافين والمنجمين فهم لا يعلمون الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى العرافين، ولا يجوز الإيمان بهم، بل يجب التحذير منهم ويجب محاسبتهم. ثانيا أرسل رسالة لمن حولك فيها موعظة قرآنية، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشمل كل مؤمن. ثالثا اجلس اليوم مع بعض الفقراء أو الضعفاء الصالحين، ففيها تربية لقلبك على التواضع ولين الجانب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإذا جاءوك لا تطردهم، وانت احرص أن تجالسهم، فمجالستك لهم والإحسان إليهم من فعل الخير الذي ينفعك بين يدي الله. التوجيهات، هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا أو آجلا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ثانيا استخدم البشارة بالخير والتخويف من الشر في نصيحتك ودعوتك إلى الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخف أبدا، لو طبقت هذا آمن وأصلح لا تخاف من شيء أبدا مهما كنت. ثالثا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن باب أولى أن يكون غيره لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.